أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، أو بالعكس. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه. لازلنا في كتاب الصلح، وذكرنا أن الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح إقرار وصلح إنكار. وذكرنا أيضا أن صلح الإقرار يكون على جنس المدعى به، ويكون على غير جنس المدعى به، وصلح الإنكار كذلك أيضا كما سيأتي إن شاء الله، وأنه يكون قد يكون على جنس المدعى به، وقد يكون على غير جنس المدعى به. الآن نتكلم عن الصلح. وإن صالح عن مؤجل بعضه حالا، وهذا ما يسمونه بمسألة ضع وتعجل. ضع مما عليك من الدين وتعجل، وتعجل الباقي. إذا كان عليه 1000 ريال مؤجلة بعد سنة، يقول له بعد شهر أو شهرين قبل مضي السنة، يقول له: اجعل هذه 1900 ريال أو 800 ريال وأعطني إياها، وأعطني 900 وأعفيك عن 100. ضع وتعجل، يقول لم يصح، لم يصح إلا في الكتابة. فدين الكتابة الذي على المكاتب لسيده، إذا عجل المكاتب بعض ما عليه وأبرأه من الباقي، أبرأه السيد من الباقي، فإنه يجوز ويصح. فالعبد المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده بأقساط مؤجلة، أقساط مؤجلة، فإذا باعه نفسه لمدة سنة يعطيه في كل شهر مثلا 1000 ريال، فيقول السيد مثلا لمكاتبه قبل مضي السنة بعد 3 شهور 6 شهور، يقول لها: أعطني 10,000 وأعفيك عن 2000. فإنه يجوز قالوا: لأن الربا لا يجي بين مكاتب وسيده في دين الكتابة. ثم ذكر علة تحريم الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. قال: العلة لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. بيع الحلول والتأجيل لا يجوز. حتى نفهم هذه القاعدة، كل يعني نقول ضابط، نذكر ضابطا في ذلك: كل ما يؤخذ مقابل الزمن فإنه محرم، سواء كان زيادة في الزمن أو نقصا فيه. زيادة، أنا أطالبك 1000 ريال الآن حالة، تقول لي: ما عندي، فأقول لك: أنا سأجعلها 1500 وأؤجلك بعد شهر. فال500 هذه الزائدة مقابل الزيادة في الزمن فلا تجوز ولا يصح، هذا الاتفاق لا يصح ولا يجوز، ويكون ربا، ويكون ربا، وهذا يكون بيع التأجيل، بيع التأجيل. و الصورة الثانية التي في معنى في المتن صالحة عن المؤجل ببعضه حالا. أنا أطالبك ب1000 ريال بعد شهر، أقول لك أعطني إياها الآن 800 ريال، وحينئذ أنا جعلت مقابل الزمن وهو الشهر، وهو الشهر 200 ريال، 200 ريال، فأنا جعلت مقابل الزمن أموالا ونقودا، فهذا لا يصح، هذا ما يصح. فإذا الضابط القاعدة أنه متى جعل ثمن، متى جعل مال في مقابلة الزمن، مقابل الزمن سواء كان الزمن زيادة في المعاملة التي بين المتعاملين أو نقصا في المعاملة التي بين المتعاملين، فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. فكما أنه لا يجوز أن يزيد في الزمن مقابل الزيادة في الدين، كذلك لا يجوز أن ينقص من الزمن مقابل النقص من الدين. يقول يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، عن تعجيل ما في ذمته. يقول أنا ما راح أعجلك الآن إلا إذا وضعت لي عن هذا الزمن، أنا ما مفروض ما أعطيك الآن، مفروض أعطيك بعد شهر. فلما جعلتني أعطيك إياه الآن فأنا أريد مقابلا لهذا الزمن الذي حطته عنك، فيكون مقابل هو الحط من قدر الدين، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. والله بيع الحلول والتأجيل يعني التأجيل مثل ما ذكرت يعني لعله يدخل في صورة لو زاد في الزمن مقابل الزيادة في الدين، هذا بيع تأجيل، بيع تأجيل. وبيع الحلول لعله يكون في النقص من الزمن، يعني أنت الآن بعتني هذا النقص من الزمن وجعلته حالا وصار الدين حالا. هذا الذي يفهمه في الحقيقة. فإذا كان أحد المشايخ عنده شيء في قولهم، وهذه دائما يكررونها، بيع الحلول والتأجيل لا يجوز، بس أنا ذكرت القاعدة والضبط أنه متى ما جعل للزمن مال فإنه لا يجوز، سواء كان زيادة بالزمن أو نقصا منه، أو نقصا منه. شيخنا فكر في صورة أنه لو زاد في الزمن مع نقص. نعم، لو زاد في الزمن مع نقص الدين، لو زاد في الزمن مع النقص، زاد مرة معنا وين وضع بعض الحال لي بعض الدين الحال وأجل باقيه، وهذه مسألتنا يا شباب، وإن وضع بعض الحال لوأجل باقيه صح الإسقاط فقط، صح الإسقاط فقط. شيخنا أحسن الله إليكم، الصوت واضح؟ نعم واضح. بالنسبة للضابط يا شيخ، هذا بعد اللزوم المقصود به؟ نعم، بعد لزوم الدين في الذمة. أحسنت. بعده بيع التقسيط، بيع التقسيط فإنه جائز إذا تفرق العقدان بعد الاتفاق على ثمن التأجيل أو ثمن الحال. بعتك هذه السيارة ب1000 حالة وب2000 مؤجلة بعد شهر، فيجوز يقول لا اشتريتها منك ب2000 مؤجلة بعد شهر ويتفرق على ذلك، فإنه لا إشكال فيه، فإنه يجوز، فإنه يجوز. لكن كل كلامنا عن شيخنا أحسن الله عليكم، يعني وجه التحريم هنا أن الدين لازم في الذمة 20، كأنه باعه الآن 20 ب10. نعم نعم نعم نعم. أنك أنت لما تحرمونه المال الزيادة في الماء في الدين مقابل الزيادة في الأجل، كذلك إذا نقصنا من الدين بسبب النقص في الأجل فإنه محرم. وهذا طبعا هذا رأي المشايخ العلماء الحنابلة، وخلافا للشيخ الإسلام وابن القيم الذين يرون صحة هذه المعاملة. نعم شيخنا، السلام عليكم. الجواز شيخ، هل هو على الوضعية ولا التكليف شيخ؟ نعم، لمصطلح عدم الجواز شيخ انه لا يجوز لهم، لا يصح ولا ويحرم، لا يصح ويحرم مضطرب شيخ. نعم وضعي و مضطرب شيخ بشكل عام شيخ. نعم نعم الله يسلمك. نعم شيخنا. نعم اذا شيخ الضابط يقيد بانه بعد اللزوم، كل ما يؤخذ عوضا عن الزمن فإنه لا يجوز، هذا بعد اللزوم شيء. أحسنت. جميل. إذن الزيادة في مدة الخيارين جائزة، ما في الزيادة في الثمن؟ أي نعم، لا إشكال في هذا، لا إشكال، أي حتى لو كانت مقابل الزمن ما دامت في الخيارين. لا هي ما دامت في خيارين. لا أحسن الله إليكم شيخ. نعم. أو بالعكس، بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. نعم أو بالعكس، هذه شرحها بنفس طورة قوله وإن وضع بعض الدم قال لوجل وصح الإسقاط فقط، قال بأن صالح عن ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان لم يصح طبعا التأجيل، إن كان بلفظ الصلح، إن كان بلفظ الصلح فلا يصح لا التأجيل ولا الإسقاط، فلا يصح لا التأجيل ولا الإسقاط. وأما إذا كان بلفظ الإبراء، يعني لا بلفظ الصلح وإنما بلفظ إبراء ونحوه، إبراء ونحو الإبراء، عفوت عنك، سامحتك، حللتك، ها، فإنه يصح الإسقاط دون التأجيل، دون التأجيل. وأكل يعني بغير هذا عشان ما يكون في تكرار في المتن. من يا شيخ الذي شرح بغير هذا؟ نعم وهذا ابن عثيمين، لكني لا أذكر الصورة الآن، لا أذكر الصورة الآن. نعم أي شيخنا. نعم هو يعني يقصد أنه لو صالح عن ال يعني عكس العبارة، من صالح عن الحال بثمن نعم. زائد عليه مؤجل. نعم يعني هكذا صورها. أعد يعني صالح عن الثمن الحال مثلا كان 1000 ريال بأكثر أي. منه مؤجلا بأكثر منه مؤجلا يعني نفس عبارة الزاد بس عكس المؤجل حال وعكس ببعضه حالا بأكثر مؤجلا لا يصح يعني ها؟ إيه هذا لا يصح آه. نعم جميل، هذا ربا هذا واضح ربا، هذا ليش كان صحيح أنه لا يجوز ويحرم. جميل. نعم أحسن الله إليكم. أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة، أو على أن يبني له فوقه غرفة، أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه، وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد. نعم، هذا يعني ادعى على آخر ببيت، ادعى على آخر ببيت، قال ادعي عليك أن هذا البيت لي وليس لك، فأقر له، فقال صالحني، يصالح المدعي المدعى عليه المقر أن يسكن المدعى عليه المقر البيت لمدة سنة، قال ولو مدة معينة، معناه صار سواء صالحه على سكناه بدون تعيين مدة أو مدة معينة كسنة أو أقر له بالبيت، قال لكن يقول صالحني على أن أبني لي فوق البيت غرفة لي، غرفة لي، أو صالحه على بعضه، يعني بعض البيت، بعض البيت، فإنه لا يصح الصلح. ما العلة؟ قال لأنه يعني المقر له المدعي، المقر له المدعي صالح المقر عن ملكه على ملكه، صالح عن ملكه على ملكه أو منفعته، أو منفعته. بالنسبة لصالحه عن ملكه على ملكه، هذا يعود فيما في في في قوله أو صالحه على بعضه، بعض البيت، على بعض البيت، أو أيضا قد يعود على قوله يبني له فوقه غرفة. قوله أو منفعته، أو منفعته، هذا يعود على لو صالحه على ما لو صالحه على سكناه، على سكناه، فإنه أيضا لا يصح. ثم قال وإن فعل ذلك، يعني إذا فعل المدعي ذلك، يعني أسكنه في بيته أو سمح له أن يبني له فوقه غرفة أو صالحه على بعض البيت، إن فعل نعم، وإن فعل ذلك كان متبرعا، كان المدعي المقر له متبرعا، وإذا كان متبرعا له أن يخرجه متى شاء، له أن يخرجه متى شاء. وإن فعله المدعي معتقدا أن ذلك واجبا عليه، إذن الحالة الأولى لو فعله غير معتقد وجوبه، الحالة الثانية أن يفعله معتقدا وجوبه عليه وفعلا سكن أو بنى له فوقه غرفة، فإن هذا الصح لا يصح، وبذلك يرجع المدعي المقر له على المقر والمدعى عليه بأجرة ما سكن، وأخذ أجرة وأيضا يأخذ ما كان بيده من الدار، يخرجه من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد، لأنه أخذه بعقد فاسد. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، الآن لو تبرع، لو صالحه عن بعض الدار وعد تبرعا، ما وجه أنه يتراجع عن التبرع؟ هو أقبضه الآن جزء من الدار، ما هو بالمنفعة التي تتجدد. لا هو اللي صالحه هو التبرع على ما فعل له بجزء من الدار. لا هو كلامك يصدق في طرحه على بعضه. ايوه هذا سؤال شيخ. اي لكن لو طرحه على ابني فوقه غرفه او صالحه على سكنه فانه يكون يعني تبرعا متى شاء اخرجه متى شاء اخرجه. يعني هذا يحمل على الصورتين يا شيخ. نعم يعني يحمل على الصورتين غير على هذه واضح فيها لو صالحه على ان يبني او على سكنه هذا لا شك انه صالحه على المنفعه على المنفعه والمنفعه تملك شيئا فشيئا تملك شيئا فشيئا. واما اذا صالح على بعض البيت فهذا يعني يكون تبرعا ويكون تبرعا مقبوض فإنه يكون لازما لازما ولا يستطيع المتبرع والمتصدق جوع في تبرع. لكن لعل هذه مستثنى لعلها مستثنى وهي عارية. نعم ما تكون كالعارية يعني. والله يمكن قد تكون صالحه على بعض البيت انه هبة منفعة قال يقول متى شاء اخرجه ما من لك. بس قوله على بعضه ما تفيد التمليك يا شيخ. لا هي محتملة تكون على نعم شيخ. ان كانت تبرعا فانها واذا قلنا انها عادة وهذا مقتضى كلامك متى شاء رجعه معناها انها ليست صدقه وليست الصدقه. صوتي يقطع عندي ما ادري هل عند الجميع ولا بس عندي انا. يقطع الشيخ شاعر الجميع الصوت يقطع. عموما ان قلنا انها شيخنا صوتكم يقطع ترى ما نسمع زين. صوتي قطع قريبا. لا إله. عموما إن كان عارية فلا إشكال في الرجوع. إن كان هبة فهذا في الحقيقة مشكل إلا إذا قلنا أنها مستثناة من الباب العارية لأنه يعني فعله له لا على سبيل التمليك وإنما على سبيل الانتفاع فقط. شيخنا وجدت بن قاسم في الحاشية يقول متى شاء المقر له أخرجه لأنه كالعارية. نعم صحيح صحيح هذا عندي مكتوب كالعارية لكن لو شفت لنا شرح منتهى أو كشاف جيد. أي رأيت ما ذكروا هذا. نعم أقول لي نظرت ما ذكروا هذا الأمر ما عللوا. شيخنا ما يصلح تعليل أنها إكراه لعدم الصحة. نعم. أقول ما يصلح تعليل لعدم صحة الصلح هنا أنها كان كالمكره. لا هو يقول ما تبرعا يعني هو معتقد غير معتقد وجوبه. لماذا يفعل هذا؟ وفعل هذا غير معتقد وجوبه. شيخنا أحسن الله إليكم كلام ابن قاسم ذكر الأمثلة قبله على غير صالحه على بعضه. كله على اسكنه سنه او بعضها اي بعض السنه او بنى له فوقه غرفه صالحه على بعضه ما ذكر اي قال او اعطاه بعض داره. هو شيخنا اصله في الكشاف تو رايت الان. نعم اصل كلام كشاف يقول وين اسكنه سنه او بعضه وبنى له فوقه غرفه كان ذلك يتبرع منه او من صاحب البيت بمنافعه متى شاء المقر له اخرجه منها اي من الدار المعلومه من دار البيت لانه كالعاريه. جميل يعني ما في اشكال يعني ليست من الهبه. ذكر شيخ والله اعطاه بعضه يعني. اي نعم شيخ نعم والله مشكل، حتى كلامك العالية مشكل. طيب إذا يمكن أن يكون حكمك العالية نظيرها الشيخ من اللي ذكروه في الهبة، أنه لو وهب المنافع فله أن يرجع متى شاء. يعني هنا صالحه على بعضه، إذا صالحه على الانتفاع ببعضه. لا على تملكه، يعني إذا قلنا أنه على انتفاع ببعضه ويدل عليه الأمثلة التي معه، سكنة يبني له فوقه غرفة، كل هذا منافع. الشيخ كونه يفرق بين الملك والمنفعة كأنه قصد التمليك فيها. نعم، لما قال لأنه صالح عن ملكه على ملكه أو منفعته، فرق بين المنفعة والتمليك. أي والله هذا مشكلة حقيقة. صحيح، لأنه صالحه على عن ملكه على ملكه، يعني هذا يدل على أنها ليست انتفاع فقط وإنما تمليك. والله هذا مشكلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أي بأنه مملوكه لم يصح، أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح، لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، وإن بذلاهما أي دفع المدعي عليه العبودية والمرأة أي دفع المدعى عليه العبودية. نعم، والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له أي للمدعي صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. نعم، ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل. نعم، هذه مسألة يعني هذه نادرة والله الحمد. إذا صالح مكلفا يعني أعطاه مثلا 1000 ريال، قال لكي تقر لي بأنك عبد، فإنه لا يصح، والعلة ذكرها لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز. كذلك لو صالح امرأة اعطاها 1000 ريال تقر له بالزوجية بعوض لم يصح، لأن ذلك صلح يحل حراما، والصلح الذي يحل الحرام لا يجوز. لا يجوز. قال وإن بذلاهما دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليه الزوجية عوضا له أي المدعي صلحا عن دعواه، يعني يدفع عنه تلك الدعوة، يصح، لكن يحرم كما ذكر هنا إذا كان أحدهما كاذبا فإنه يحرم عليه أخذ العوض، يحرم عليه أخذ العوض لأنه أكل لمال الغير بالباطل. نعم، أحسن الله إليكم. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، أي فأقر بالدين، صح الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، ولا يصح الصلح لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ الدين الردة وإن صالحه عن الحق بغير. نعم، هذا إذا قال له، إذا قال له أقر لي بديني وسوف أعطيك منه كذا. لو سكرت لي عندك شيخ كمال يمكن الصوت يروح، التردد عندي تردد كبير. نعم، إذا قال شخص لآخر أقر لي بديني، أنت اعترف بديني فقط، اعترف أن لي عليك دينا وسوف أعطيك منه، ففعل المقال له المدعى عليه فعل أقر قال يقر عند الحاكم بأن لفلان هذا مدعي علي 1000 ريال ففعل فإن هذا الإقرار يصح فإن هذا الإقرار يصح صح الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره لا يجوز له أن ينكره يعني مثل ما يقولون خدعة لكن هذا يدل على أن الحيل في الوصول إلى الحق جائز يدل على أن الحيل لكي يصل الإنسان بها إلى الحق أو حقه فإنه جائز ولا يصح الصلح لا يجبر المقر له أن يفي بما قاله وأنه يعطيه شيئا من الدين لأنه يجب عليه الذي هو المدعى عليه المقر الإقرار بما عليه من الحق سواء أعطاه صاحب الحق شيئا أو لم يعطيه يجب عليه يقر فلم يحل له أخذ العوض عليه فإن أخذ شيئا رده فإن أخذ شيئا يجب عليه أن يرده